وفي صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منها بها كافرين يقولون بالكوكب بالكوكب يقولون بالكوكب وبالكوكب وبالكواكب. جاب الروايات عندي وذكر الحسن رواه مسلم والنسائي في الاستسقاء وأحمد وغيره. قال رواهم يقول وفيه يقولون بالكواكب وبالكواكب وهذه الرواية موافقة لما في نسخة طاء ومنصف. على كل حال معنى المقصود واحد بالكوكب وبالكواكب المعنى واحد. فهي دليل على أن من قال بطردع بالكواكب فيها التفصيل السابق. إن كان يعتقد أن الكوكب له تأثير في نزال المطر فهذا شرك أكبر في جميع الله لأنه شرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن مزيل المطر هو الله والكوكب سبب فهذا شرك أصغر. وهو دليل على اجتماع الشرك الأصغر والكفر الأصغر في المؤمن. وهو دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وفيه رد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان ولا يجتمع في الشخص الواحد إيمان والكفر. نعم. وقال ابن عبد يقولون بالكوكب بالكوكب ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله فأولئك هم الظالمون وقوله تعالى فأولئك هم الفاسقون كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. نعم. المقصود من النقل عن ابن عباس في تفسير الآيات ومن لحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون فسق يعني كفر أصغر دون الكفر الأكبر وفسق أصغر لا يخرج من ملة وظلم أصغر لا يخرج من ملة. وهذا يدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وهو كفر الأصغر ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وفسق وهو فسق الأصغر الذي لا يفسق المعاصي ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وظلم وهو ظلم المعاصي. وهذا في الرد على المرجئة الذين يقول لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإيمان وفسق وإيمان وظلم لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وهذا مشهور عن ابن عباس نقله عنه الأئمة. أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. الواحد إيمان وكفر وهو كفر الأصغر ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وفسق وهو فسق الأصغر الذي لا يفسق المعاصي ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وظلم وهو ظلم المعاصي. وهذا في الرد على المرجئة الذين يقول لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإيمان وفسق وإيمان وظلم لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وهذا مشهور عن ابن عباس ونقله عنه الأئمة وهو ثابت صحيح. وفي الرد على من قال من المعاصرين بعض من ألف وقال أنها لم يثبت عن ابن عباس هذا القول كفر دون كفر وظلم دون ظلم ودون فسق دون فسق وقال أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر يخرج من الملة كفر أكبر وفسق أكبر وظلم أكبر. الصواب أن فيه تفصيل أنه قد الأصل أنه ظلم أكبر وفسق أكبر وظلم أكبر لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله واستحل فاعتقد أن الحكم بغير ما أنزل حلال هذا كفر أكبر وظلم أكبر. أما إذا لم يستحله وإنما حكم طاعة الهوى والشيطان حكم للرشوة أو لأجل أن ينفع المحكوم عليه أو يضر المحكوم عليه فهذا شرك أصغر. وكذلك إذا بدل الدين إذا بدل الدين وسن القوانين وحكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة في جميع شؤون المسلمين هذا تبديل للدين. لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا أو في واقع من الوقائع طاعة الهوى والشيطان ويعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب ويعلم أنه عاصي هذا كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر. نعم. وهو دليل على اجتماع الكفر والظلم والفسق مع الإيمان وأن الشخص يجتمع فيه هذا وهذا خلاف المرجئة نعم. الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، وقال تعالى ما اتخذوهم أولياء. نعم. ما في الشاهد من الآية حتى تكمل ما اتخذوهم أولياء. نعم ما كملت. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والله عنك ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم أو حاجة. إيش من الرجال أو لرجل؟ الرجال عندي ها؟ عندي في نسخة طاء وقد تحصل للرجل موادتهم. كان هذه أحسن. نعم الأخيرة. نعم قد يحصل تحصل له. نعم للرجل. نعم والجنس لولا تصح لولا صار وتحصل للرجل مراد الجنس وبمعنى الرجال متقاربة. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكما حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لابن أبي نوبة لابن أبي لابن أبي لابن أبي الإفك في قصة الإفك. ابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه كذبت لأمر الله لا تقتل ولا تقدر على قتله. قالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت صلحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر رضي الله عنه حاطب رضي الله عنه منافقا فقال دعني يا رسول الله أضرب عنقها يعني أضرب في جواب الأمر دعني أضرب تأمل تجد فالأمر في جواب الأمر يجزى دعني أضرب تأمل تجد إسكان. نعم فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا إسكان أضرب عنق هذا المنافق أضرب عنق هذا المنافق. فقال له صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا. فكان عمر رضي الله عنه متأولا في تسميته منافقا للشعبة التي للشبهة التي فعلها. وكذلك قول سيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن عبادة رضي الله عنه كذبت لأمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن منافق إن كان قال ذلك لما رأى فيه وإن كان بدون واو عندك بدون واو يقول في نسخة وإن الأمر سهل. نعم وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهومون بالنفاق المتهمون